الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: إلى إرث الفردوس دعا مصباح الوجود وسراج الكونين صلى الله عليه وسلم، وجاء بما لم يأت به سواه من الأسرار العجيبة والمعاني الغريبة واللغة الفصيحة والاستعارات الصحيحة الشريفة والتمثيلات المطابقة والإشارات الموافقة والرموز الغامضة والكشوف الواضحة والأحكام الكاملة والسياسات الشاملة والآداب الجامعة والأخلاق الطاهرة. فمن كان بصيرا نظر إلى جمال باطن الصورة المحمدية الروحانية، ورأى انبساط أنوارها على صفحات الآلاء الناسوتية الجسمانية بالسمت والوقار والهيبة والسكينة والإطراق والتبسم والبشر، وشاهد هذه النعوت الباطنة والظاهرة كلها لمظهرها لا بها، ليخرج من حيز الذين وقفوا مع ظاهر الإبداء وحجبوا به عن المبدئ، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تولاه الله في معناه وصورته وحركاته وسكناته. ألا ترى كيف يقول له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما رميت خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله رمى خلقا. فإذا نظر الناظر إليه بعين التصريف لا بعين التصرف، وعلم حقيقة البادئ والمبدع عليه وأنزل كل شيء في منزلته، وضح له الحق الصريح من غير حمحمة ولا تلويح، وميز السقيم من الصحيح، واهتدى بهدي الله، وكان من المنزهين عن التقليد الذي هو مظنة الغرر. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. من التمثيل بظواهر الأثر والامتناع من العيان بالخبر، وذاك هو نقلك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى معرفة الحق ليعرفوا به أهله، ويعلموا أن المقلد لما يألف بغير هدى من الله تابع هواه وجهله. وهدى الله عز وجل هو ما كشف لك عن حقائق الأمور، وهو الذي ينكتب بقلم العقل على ألواح الصدور. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فمن أيد بالروح عرف المؤيد بالروح، وعلم أن عيسى أيد بروح القدس، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن. ومن علم بهذا وذاقه كان من المؤيدين الذين يؤمنون بالكتب كلها. وفيهم قيل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هدى الله هو الهدى، وليس بعده إلا اتباع الأهواء. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم اللدني والكشف الإلهي، إنك إذا لمن الظالمين الذين أنزلوا النفس عن رتبة الكشف إلى رتبة موافقة أرباب الأهواء، الذين هم في ظلمات آرائهم الملطخة بأوضار الطبيعة المحجوبة في ظلمات الحس. ومن وافق قوما كان منهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبعد الكشف إلا الحجاب. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. وقد علمت أن الحياة الدنيا مشغلة عن الحياة القصوى، وأن المعرض عن الاستعداد للحياة الحقيقية نادم بعد مفارقة الحياة الدنيا، محرق بنار جهنم، فيتذكر حين لا تنفعه الذكرى فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حتى يعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان، فلو كان يعلم لكانت الدار الآخرة دار حياته، إذ هي حياة العلماء، ولهذا اشترط لو كانوا يعلمون. فتقدير الكلام لو كانوا يعلمون لكانت الآخرة دار الحيوان في حقهم، ومعنى الحيوان الحياة الدائمة، ولكن جهلهم حجبهم إلى ظلمات الصور أدخلهم، وفي سجن الجسم المحصور بثلاثة أبعاد سجنهم، فإليه يرد وفيه يعذب، فلا بد من حشرها، وذلك هو الذي ذكره الشارع من حشر الأجساد ورد الأرواح إليها عند من وفقه الله سبحانه إلى الإيمان بذلك، وشرح صدره لقبول تصديقه بإعلامه أن ما جاز ابتداؤه لا يستحيل إعادته، فالمنتزع أهون في الشاهد من المخترع. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولا يحجب عن معرفة الله سبحانه ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلا من استحوذ عليه شيطانه وهواه فأضله عن الحق وأغواه، حتى مقته الحق سبحانه وأخزاه وجعل الخلود في النار جزاءه. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأصبحوا صما بكما عميا فهم لا يعلمون. وكيف يتدبر القرآن من لا يدري حقيقة القرآن، ولا إنزال القرآن، ولا منزل القرآن، ولا المنزل عليه القرآن. والقرآن هو البحر المحيط، وعلى سواحله العود والعنبر وجميع أصناف الطيب وأنواع المعادن تلقى في وسطه في الجزائر، وله ظهر وبطن وحد ومطلع، وهذه أربعة أركان بني عليها فهم القرآن. فالظاهر هو التنزيل نزل به الروح الأمين، والباطن هو التأويل كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحد هو الذي يتوقف عنده، وهو الذي يفصل بين التشبيه والتعطيل. والمطلع هو موضع إشراف المكاشفين على حقائق ما أريد به بإلهام الملك وفطنة الروح، ولا يشهد معانيه ولا يطلع على حقائقه إلا من كان له كشف ومشاهدة وقلب سالم مسلم وأسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأول المراتب معرفة التنزيل، والثاني معرفة التأويل. والتنزيل ينبغي أن يكون أمرا كما جاء ولا يحرف ولا يبدل، لأنه أساس التأويل. والتأويل منزل على التنزيل، لا يخرج به عن مطابقة التنزيل، فلا يعدل بمعانيه إلى التعطيل، ولا يحاد به عن موافقة طريق السنة الواردة عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.